يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيصني. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا من هذه الأرض الطيبة، من أرض الشام الأرض المباركة. حيا الله الأطباء الصامدين الصابرين الذين يتلقون حالات مرضية وحالات إسعافية لا يكلون ولا يملون. حيا الله الأمهات الصامدات الصادقات الصابرات، اللهم اجعلهن في الجنات. حيا الله الآباء الذين لما استأذنهم أبناؤهم للجهاد ما قالوا لهم لا. حيا الله الأبناء الأسود الذين لما دعاهم داعي الجهاد قالوا لبيك ربنا وما قعدوا مع القاعدين. حيا الله المجاهدين في سبيل الله الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صلى الله أن يحفظكم أيها الإخوة جميعا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذن مشاهدينا الكرام، يستمر هذا النظام المجرم بغطاء روسي وبدعم الميليشيات الرافضية باتباع سياسة النهب والسلب والتهجير وسياسة الجوع حتى الركوع، ولكن صمود منقطع النظير لأهلنا على أرض الشام المباركة. دكتور عبد الله، في هذه الحلقة 24 ماذا تزف من بشائر لأهل الشام ولعامة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول كما عودنا إخواننا المشاهدين وأخواتنا في داخل أرض الشام وفي خارجها، بشراكم، فوالله إننا ننظر إلى اشتداد المحنة وإلى اشتداد الكرب وإلى شدة القصف إلى أن هذا علامة على قرب النصر. حتى إذا استيأس الرسل، من الذين استيأسوا؟ الرسل، رسول من رسل الله بلغت به الحال اليأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، إيش النتيجة؟ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نوح عليه السلام 1000 سنة يدعو قومه إلا 50 عاما، لما استيأس الناس جاء الطوفان فأهلك الله القوم الظالمين، وبقي نوح ومن معه منتصرين بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام، أيوب إذ نادى بعد أن صبر الصبر الطويل، ويونس وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. شدة الوضع الذي نعيش اليوم في الشام هو رسالة وهو بشارة بإذن الله رب العالمين. لذلك أقول للإخوة والله إني في غاية التفاؤل، وبإذن الله سيندحر الروس وسيندحر الإيرانيون وسيندحر المجوس والعراقيون وسيداسون تحت أقدامنا. أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن الساحل الآن في خطر والريف الجنوبي في خطر، ولكن رضا بالله سبحانه وتعالى ويقين بأن الله لن يضيعنا، يقين بأن الله إذا قال للشيء كن انتهى الأمر. كل هذه البلبلة والاتفاقات والمعاهدات وجنيف والمؤتمرات والمؤامرات كل شيء تزول بحرفين كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى والقضية محسومة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آيات عظيمة. نحن نسلم سننتصر بإذن الله، سننتصر بصمود الأمهات، سننتصر بدماء الشهداء، سننتصر برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سننتصر بتجار ما بخلوا بأموالهم، سننتصر برجال ما خرجوا خارج الشام، سننتصر بلاجئين مهجرين في المخيمات تحت الخيم. اسمح لي أن أوجه لهم كلمة. الآن عشرات الآلاف يسمعونني في المخيمات، سننتصر بكم يا أصحاب المخيمات، لن يضيع الله هجرتكم ولا تهجيركم ولا بيوتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع تعب هؤلاء، سيثأر الله لهؤلاء. المرأة في الخيمة بعدما كانت في بيت في برد شديد تغيرت حياتهم، ظلموا. هل تظن أن أصحاب المخيمات هؤلاء الذين ظلموا سيضيع الله سبحانه وتعالى حقهم؟ معاذ الله، معاذ الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سيكشف الله السوء، سيجيب الله دعوة المظلومين. أصحاب المخيمات حقيقة حرقة في قلوبنا، يجلسون في خيم برد وكرب ولأواء وبلاء وشدة حال. هؤلاء نقول لهم ادعوا الله يا أصحاب المخيمات فإنكم مظلومون، ادعوا الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول لدعوة المظلوم وعزتي. من الذي يقسم؟ الله يقسم بعزته وجلالي، يقسم بجلاله لأنصرن المظلوم ولو بعد حين. انظر، ولو إيش؟ بعد حين أي أن الأمر قد يتأخر، لكن سيأتي نصر الله سبحانه وتعالى، سيأتي نصر الله. والله كما أراك وكما أرى الشمس في رابعة النهار فأبشر. الأسبوع الماضي الحمد لله حاول الكفار الروافض أن يقتحموا الريف الجنوبي 4 مرات، آخرها قبل يومين، في كل مرة يرجعون خاسئين وهم حسيرين. آخر مرة قتل منهم أكثر من 30 جثة في محور الراشدين وخان طومان. ونلاحظ دكتور عبد الله يتقدم الروافض وعصابات الأسد بغطاء روسي كثيف، سياسة الأرض المحروقة دائما تستخدم. استخدموا جميع محاولاتهم. نعم. واستخدمنا إيماننا بالله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى فدمروا ورد الله كيدهم في نحورهم وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قوي عزيزا. 30 جثة عراقية الآن يبكي عليها أهلها في العراق، وعشرات الجرحى وصلوا إلى مشفى حلب. وحصلت خلافات دكتور عبد الله بين الإيرانيين وقوات الدفاع الوطني على جبهات. صحيح، وهذا ملاحظ وانتشر لله الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يضرب قلوب بعضهم ببعض ويدمرهم بقوته وعزته سبحانه وتعالى. هذه من البشائر، من البشائر جثث الإيرانيين التي رجعت، مقتل الضابط أو اللواء الذي قد قتل في المسلمين وغرته قوته مسمى عزرائيل في الشيخ مسكين، وغيره من الضباط والجنود الذين أرسلوا إلى جهنم وبئس المصير. قوات الحملات كما حصل قائد حملة الشيخ مسكين، قائد حملة الساحل أيضا. صحيح صحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى يمكن المجاهدين من هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. أيضا اعترف حزب الله اللبناني بمقتل العشرات استقبلت هذه الفطائس الضاحية الجنوبية. اللهم لك الحمد. الطيران الروسي يتبع سياسة الأرض المحروقة. لاحظنا دائما الاستهداف يكون للمدارس، للأسواق، للأحياء السكنية. ما هو الهدف من هذه الاستهدافات؟ هنا رسالة يرسلها الروس، وهدف واضح يريدونه من هذا الاستهداف. وعلى أهلنا في الشام، أهل العز والبطولة، أن ينتبهوا جيدا لما يحاك. إنه مكر كبار يراد لأهل الشام، سؤالك يا أبو عمر سؤال مهم جدا. يتساءل الإنسان، الروس لديهم طيران وعندهم دقة لا بأس بها، لماذا يخصفون الأسواق؟ لماذا يخصفون المدارس في عنجرة عشرات الشهداء من الأطفال؟ ما الهدف من هذه الرسالة؟ لماذا الروس لا يتوجهون، لماذا لا يخصفون نحن المجاهدين؟ لماذا لا يخصفون مقرات القائل للفصائل؟ هم يخصفونها ولكن التركيز الأكبر على المدنيين. طبعا لاحظنا ذلك منذ عدة أيام، بدأ هذه الحملة من لم يستهدفوا من من من 20 يوم تقريبا أو 15 يوم. لذلك هنالك رسالة، هنا رسالة أود أن يسمعها أهلنا في الشام، أهل البطولة والصمود، أهل الشام الذين قالوا من أول يوم لن نركع إلا لله. هذه الاستهدافات تريد أن تكسر هذه العزة. في قلوبكم عزة يا أهل الشام، في قلوبكم إيمان، في قلوبكم إرادة، في قلوبكم صدق، أرادوا أن يكسروا. اليوم نتعرض لحملة خطيرة جدا. 25 الشهر القادم، الشهر الحالي، يبدأ مؤتمر جنيف، أي بعد 13 يوم أو 12 يوم. هذا المؤتمر يبدأ، وأنا أريد أن تركز معي، أريد أن يركز معي المستمع تركيز واضح، لأن هذه مكيدة جديدة وحيلة خطيرة يراد لأهل الشام أن يقعوا في هذا الشرك الخطير، أي أقصد المصيدة. 25 القادم يبدأ مؤتمر جنيف. هذا المؤتمر عقد للتفاوض حول وقف إطلاق النار، يعني انتهاء الجهاد. وقف إطلاق النار يعني يا أيها الفصائل هاتوا سلاحكم. ثم ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ يوم 25 يبدأ التفاوض، يوم 1 الشهر القادم يسري وقف إطلاق النار. إذن هم يفرضون على قرروا النتيجة وقف إطلاق النار من أجل الخضوع للمفاوضات. نعم، إذن هذه السلسلة بدأت 25، يوم 1 الشهر يبدأ وقف إطلاق النار، يطلب من الفصائل أن تسلم السلاح. رقم 3، يطلب من الفصائل أن تنخرط في العملية السياسية، الاندماج بين الحزب الديمقراطي الكردي الموجود هذا في مناطق عفرين وما حولها، والفصائل التي تخضع لهذا الذل والهوان ستدخل مع الحزب الديمقراطي مع النظام السوري للحفاظ على ما يسمى منظمات الدولة وكيانات الدولة ومؤسسات الدولة، وينخرط فيها الجيش أو الفصائل التي ستسلم والحزب الديمقراطي والبككة. ثم يكمل بشار 12 شهر حكم، ثم بعد ذلك يعرض الأمر للتصويت، مرحلة انتقال. إذن هذه مرحلة يريدون يقضوا على الثورة. نعم. إذن نحن أمام مكيدة ومكر جديد. الرسالة التي يريد الروس أن يصلوا إليها، أن يقصفوا سرمدة، أن يقصفوا الدانة، أن يقصفوا كفرناها، أن يقصفوا ريف المونتسين، أن يقصفوا معرة النعمان، أن يقصفوا الناجية، أن يقصفوا الساحل، أن يقصفوا جرجناز، أن يقصفوا كل منطقة في الشمال السوري بل في سوريا، ثم بعد ذلك يمل الناس ويقول الناس ما عاد نريد هذه الثورة وما عاد نريد هذا الجهاد، نريد الذهاب إلى المفاوضات. نعم، لإجبار، لكسر العزة والكرامة في قلوبنا. نعم. وأنا أقول لأهلنا في الشام، إن أمامكم أسودا صامدين لن يخذلوكم بإذن الله ولن يركعوا، فلا تركعوا أنتم. نعم. يا أهل الشام، أنتم صمام الأمان. نعم. أنتم حراس ثورتكم هذه. نعم. الرجوع في نصف الطريق خيانة لدماء الشهداء. نعم. الرجوع في نصف الطريق يعني أن نكون دمرنا أرض الشام ورجعنا إلى النظام النصيري. الرجوع في نصف الطريق يعني أن نأتي يوم القيامة نقول لشهدائنا عذرا شهداءنا. لقد قلنا لكم امضوا في طريق العزة والكرامة وحرية الإسلام ثم خذلناكم بعد ذلك. يا قادة الفصائل، الله الله، لا يؤتين الإسلام من قبلكم، لا يؤتين الإسلام من قبلكم. يا جنود الفصائل، إن رأيتم فصائلكم انتحت إلى هذا المنحى فقفوا سدا أمامه، ذكروهم بالله، قولوا لهم قد عاهدناكم وبايعناكم على القتال في سبيل الله، ليس على الذل والخضوع. لذلك ما يجري اليوم من الروس هو تركيع للشعب السوري، وقد قدمنا أرواحنا لله، والشعب السوري قال يا لله يا لله، ونحن الآن ندفع ثمن، لكن بإذن الله سنشتري نتيجة كبيرة بإذن الله، وعلى قدر البذل يكون العطاء، وعلى قدر ما نضحي تأتي النتائج كبيرة بإذن الله رب العالمين. فاصبروا يا أهل الشام، فأنتم الذين تكفل الله بكم، وأنتم أهل العزة والكرامة، وإن الله معكم وليضيعكم. دكتور عبد الله، شاهدنا مشاهد يندى لها جبين الإنسانية، كيف يرتكب هذا الطيران الروسي المجرم مجازر بحق المدنيين؟ أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ أين هي الأمم المتحدة، الجامعة العربية؟ تكلمنا عن هذا كثيرا، هؤلاء قد غسلنا أيدينا منهم، ويكفي أن ثورة الشام فاضحة. لماذا وجدت هذه المنظمات والهيئات؟ ثورة الشام فاضحة، فضحت هذه المنظمات وعرتها، والحمد لله رب العالمين. شيخنا الكريم، دخلت مساعدات إلى مضايا ولله الحمد والمنة، ولكنها قليلة جدا، فما هو الحل برأيك؟ الحل أولا قبل أن نصل إليه ونتجه إليه، نشكر كل القنوات الهادفة الصادقة التي تضامنت، وكل الإعلاميين الذين تضامنوا، ونشكر جيش الفتح المبارك الذي أخضع هؤلاء وأركعهم حتى في التفاوض. دخل إلى الفوعة 4000 فقط، ودخل إلى مضايا 8000 والحمد لله. ونسأل الله أن يدخل للزبدان قريبا حصتهم، ونقول لهم إن شاء الله سنناضل ونجاهد حتى ندخل بإذن الله حصصكم في الزبدان. وهنا رسالة للأمة الإسلامية، لأنه حقيقة تضامن مع مضايا كل المسلمين. الذي يتابع تويتر وفيسبوك وقنوات وغير ذلك يرى أن كل المسلمين تضامنوا. فنشكر الذين تبرعوا، سواء حتى الذين وصلت إلينا بعض التبرعات أو إلى غيرنا، نقول جزاهم الله خيرا. نشكر الذين تضامنوا، نقول للأمة الإسلامية عندنا قوة، لا نحقر أنفسنا، لا ندفن رؤوسنا بالتراب، لا نتختبئ خلف أصابعنا، عندنا قوة، لكن نحتاج تضامن، نحتاج نكون جسد واحد، نحتاج نعيش هم أمتنا، نحتاج نعيش هم قضيتنا، وبإذن الله قادرين على الانتصار. الكمية التي دخلت لا تكفي ربما إلى شهر واحد، لكنها على الأقل أو أقل من ذلك، لكن على الأقل يعني فتحت باب تسد الرمق وتحافظ عليه خلال فترة. فلذلك يجب على الجميع من أهل الشام، من خارج أهل الشام، من كل المسلمين أن يكملوا الحملة، أن يكون الهدف فتح المعابر أو كسر الحصار بكل ما تعني كلمة كسر الحصار. فلذلك يا إخواننا، حذاري أن تكون هذه الجرعة عبارة عن مخدر يخدركم فترة ثم تنسون أهلكم. ونحن إن شاء الله سنظل نذكر بحمد أهلنا في مضايا، وندافع عن هذه القضية، ونحرض جميع الإعلاميين من هذا المنبر أن يبذلوا جهدهم الكبير في إحياء هذه القضية. نعم، وهذه مسألة أيضا يجب التنبيه عليها والتركيز عليها. ليست مضايا وحدها، المعظمية، حمص بريفها بوعرها بدومة بالغوطة بغيرها، يجب أن نتضامن لها حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنها. نعم دكتور عبد الله، تحدث النظام عن سياسة الجوع حتى الركوع، ما هو الرد؟ الرد ألا نركع إلا الله سبحانه وتعالى، وأن نفعل العمليات العسكرية بسرعة، وأن تزداد هذه العمليات العسكرية حتى نصل بإذن الله إلى هدفنا منتصر إن شاء الله. نعم دكتور، رصد فريق البرنامج مشهدا مخزيا للروس، لأحد الضباط الروس وهم يحتلون بلاد الشام، شاهدنا هذا المشهد في منطقة سلمة، نطلب منك طبعا سمح لنا دقائق للوقوف عند هذا المشهد. جزاك الله خير، تفضل. Интересуется, как ваше мнение, как национальная оборона воюет? Значит, скажи, за все мое пребывание здесь национальная оборона еще не сдала ни одной позиции, поэтому оценка отличная. يقول خلال فترة وجوده بسوريا دفاع الوطني ما روح ولا موقع، ما سحب ولا موقع، لذلك هو بيقيم عمل أو قتال دفاع الوطني ممتاز. تمام تمام، شكرا، هذا شهادة بنفتخر فيها من Ну, вот он обыкновенный. Вертятся под тот цикл, как бы оценили. Очень приятно. Нафтахар, нахна бежеш русей, убылкаад русей, бути. И они гордятся тоже, как русской армии и русскому президенту. Это особая честь быть друзьями сирийского народа. يقول هاي مثل الواجب اللي بيتحتم عليهم تجاه الشعب السوري. شكرا شكرا شيني شكرا بالروسي سبسيبا سبسيبا جنرال هلا بلش الضرب مبروك استاذ فادي الله يبارك فيك جيب له بلد جيب له بلد بس بلد فورا دكتور عبد الله ما هو تعليقكم على ذلك الله المستعان مقطع عند له الجبين لعله أن يستفيق من لا يزال هائما على وجهه أو غافلا مع الغافلين لعله أن يستفيق من فكر أن يترك طريق المجاهدين لعله أن يستفيق من ما يزال نائما مع النائمين لعله أن يستفيق من ما يزال هاربا مع الهاربين لعله أن يستفيق من ما يزال لا يشعر بغربة هذا الدين الروس كما شاهدنا قبل قليل مقطع يقطع القلب هذه أرض الشام الأرض الذي يقف عليها هذا الروسي اللعين وقف عليها صلاح الدين صلاح الدين وقف على جبال سلمى وقف على جبال التركمان انطلق من هنا في فتوحاته هل سنأتي نحن أهل السنة ونضيع مآثر أجدادنا وفخرنا وعزنا بإذن الله لن نخذل الساحل والله إن شباب الساحل أسود قل نظيرهم والله رأيت هؤلاء الشباب رأيت من شجاعتهم ما لم أرى في غيرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الفصائل لمؤازرتهم ذهبت مؤازرات الحمد لله منا ولكن ما زلنا نحتاج الكثير ونقول لإخواننا الفصائل الله الله لا تخذلوا ساحلكم يا أهل السنة لا تفقدوا هذه الأرض الطيبة ونقول لشباب الساحل جزاكم الله خيرا اصبروا وصابروا اعذروا إخوانكم والله إن إخوانكم لولا شدة الهجمات والجبهات لرأيتموهم أمامكم يتقدمون لا تظنون أن إخوانكم نائمين ولكن مع ذلك لنا عتب على إخواننا الفصائل آزروا هؤلاء الشباب ويا شباب الساحل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإنما هي إحدى 2 نصر أو شهادة مقطع يقطع القلب في آخره يتكلم النصيري العلج يقول هاتوا فتاة صبية لهذا الروسي هذا ضابط علوي دكتور عبد الله هؤلاء هم العلويين ضابط علوي لا حول ولا قوة إلا بالله لا نريد أن نعلق على هذا المقطع هو يتحدث عن البنات المتواجدين في قوات الدفاع اللاوطني لا نريد أن نعلق على هذا المقطع أظن أن مشاعر الإخوة لا تتحمل جزاك الله ولكن في هذا المقطع رسالة كما تحدثت سابقا ستكون أرض الشام مقبرة للروس والمجوس بإذن الله ويا أهل الساحل لا تنهزموا ولا تفتر هممكم المعركة طويلة البعض انهارت معنوياته البعض ترك سلاحه كما يقول أهل الشام دشر الجهاد المعركة طويلة ما هو لأجل انكسار أو لأجل خذلان أو لأجل كذا تترك المعارك كروفة هذه البارودة مفتاح الجنة من هذا الذي لا يستوعب هذا الكلام هاتوا سلاحي قد مللت من الخطب هذا السلاح خير من 1000 خطبة هذه البارودة هي مفتاح الجنة يعقل تمسك مفتاح الجنة ثم تترك والله لو أصبت 70 إصابة تترك مفتاح الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيوف أمتي مفاتيح الجنة فأين الذين يحملون سلاحهم وسيوفهم ويجاهدون في سبيل الله يا شباب الإسلام إلى كل شاب كان مجاهدا ثم أصبح ماذا قاعدا وهم كثير الذين تركوا ساحات الجهاد كثير بالمئات أو بالألاف أناديهم أقول ما لكم قعدتم مع القاعدين ما لكم خلعتم لباس المجاهدين ما لكم أما سمعتم رب العالمين إذ يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعقل أن يرفعك الله سبحانه وتعالى إلى أعلى درجة في الإسلام ثم أن تنزل إلى أسفل درجة؟ في الإسلام درجتان، مجاهد وقاعد. الله أعطاك مجاهد، تقول يا رب أنا ما أحتاج هذا، وتنزله تنزع لباس الجهاد وتلبس لباس القعود، سلام الإسلام. الله يقول كره الله، اسمع لا تجيب لي عذر، لن أقبل عذر في ترك الجهاد سبيل الله. لا تقول لي خلافات الفصائل، لا تقول لي خذلان الفصائل، لا تقول لي عجزت قضى حالة المادية، لا تقول لي لا تستأذن بأي استئذان. أقول لك يقول الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. اسمع، من الذي يستأذن؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله لو شاب قلبه حي يسمع الآية وترك الجهاد الآن ينطلق يقول هاتوا سلاحي وينطلق مع المجاهدين في سبيل الله. هاجر البعض من أهل الشام إلى أوروبا هربا من الموت، وقسم آخر انبهر بحضارة الغرب وحرياتهم ومجتمعهم المنظم، والبعض أصبح يتشبه بلباسهم والقصات. ما سر هذا الانبهار وما مدى واقعية القول بأن الغرب شعب منظم اجتماعي؟ هذا السؤال الاجتماعي حقيقة نحتاجه ليس في الشام، يحتاجه المسلمون جميعا. أن نقف معه وقفات، لماذا نرى شبابنا يضعون قصات الغربية؟ لماذا من يحدد لباس فتياتنا هم الغرب؟ لماذا كثير من أهلنا ينظر إلى المجتمع الغربي على أنهم قدوة، فإذا انضبط أحد في مواعيده قالوا عنه مواعيد غربية أو أوروبية، إذا أحد فعل فعل حسن قالوا هذا فعل أوروبي. الخلل أين؟ الخلل في أن هؤلاء نظروا إلى الغرب من خلال الإعلام، من خلال التمثيل، من خلال الصور الوردية التي يقدمها وسائل الإعلام، ولم يغوصوا في حقيقة الواقع الغربي. سأعطيك قصة ثم أدخل في التفصيل. قصة واقعية رواها لي أحد من عاش تفاصيلها، قد تراها ويراها المشاهد، يراها المشاهد أنها قصة عادية، لكن عندهم قصة عجيبة. يقول لهذا الدكتور في الهندسة، يقول ذهبت مع والدتي للعلاج في أوروبا، طلبت والدتي أن نمشي في إحدى الطرقات المعدة للمشي، وبالفعل بدأنا نمشي. نصف الطريق تعبت الوالدة، جلست على الأرض، عفوا جلست على الكرسي. يقول جلست الوالدة، بجوارها امرأة عجوز، وجلست أنا بجوار والدتي. يقول تلقائيا أنا كابن، طبعا هذا اللي تحدث دكتور ومهندس، يقول تلقائيا الابن يبر بأمه بشكل طبيعي. نزلت على ركبتي، على ركبتي إلى الأرض، وجلست أقوم بتدليك القدمين. نحن كمسلمين نرى هذا المشهد طبيعي، كل إنسان يدلك قدم أمه ويقبل رأسها ويدها ورجلها. يقول هذا الأمر، يقول تلك العجوز الأوروبية التي كانت بجوارنا قالت لي باللغة الإنجليزية، ممكن أسأل سؤال؟ قلت لها تفضلي. قالت كم تدفع لك هذه المرأة حتى تقدم لها هذه الخدمات، لأنهم شعب تعود على المادة، تسيرهم المادة، تحركهم المادة، حتى يدخل الزوج مع زوجته في المطعم وكل واحد يحاسب عن نفسه. مسائل الكرم والعادات الاجتماعية هذه ملغاة عندهم تماما. يقول هذا الرجل: قلت لا تدفع لي شيء. تقول: كيف لا تدفع لك شيء؟ تغسل قدمها ثم تقبل يدها ثم تدلك يدها. ماذا؟ قلت له: هذا شيء طبيعي، هذا رد جزء من جميل هذه المرأة علي. قالت: إذن هي امرأة قدمت لك معروف وأموال. وقلت لها: لن تقدم لي مال. هذه المرأة قدمت لي أنها حملتني في بطنها، ثم بعد ذلك صبرت علي، ثم لما أنجبتني ولدتني رعتني حتى كبرت، وأنا في ديني أن علي دين لهذه المرأة لا يمكن أن أسدده مهما فعلت. يقول: بدأت تبكي المرأة الأوروبية. قالت: إذن أنت تفعل هذا فقط لأنها أمك؟ قلت: نعم. قالت: أنا لي أبناء ستة، لا أراهم إلا في السنة مرة، يقدمون لي باقة ورد في عيد الأم، وزميلاتي يقولن لي: أنت محظوظة أن أبنائك يقدمون لك باقة ورود في عيد الأم في كل عام. ثم قالت: على أي دين أنتم؟ يقول: قلت لها: الإسلام. قالت: إن دينا يحفظ الحقوق هو دين حق. هذا مثال يخبرنا ما حقيقة هؤلاء. انظر إلى الإحصائيات، عدد الطلاق عندهم بالآلاف، بنسب كبيرة، بالملايين. انظر إلى حالات التحرش، أغلقت، انقطعت الكهرباء في نيويورك 3 ساعات، قرابة 30,000 سرقة. إذن شعب لا يسرق، لكن لا يسرق لأجل الكاميرا موجودة على رأسه. أما المسلمون لا يسرقون لأجل الإيمان في القلب. انظر إلى حالات الانتحار عندهم، انظر إلى المصحات النفسية، انظر إلى بيوت رعاية المسنين، انظر إلى عدد اللقطاء، انظر إلى الواقع والتفكك الاجتماعي المرعب. انظر إلى حال المرأة هنالك، مهانة، لا معززة ولا مكرمة. قارن هذا بالمجتمع الإسلامي. سأعطيك في دقائق أبو عمر حتى لا نطيل واقع كيف بنى المجتمع الإسلامي أفراده. الغرب بنوا المجتمع على أساس الحرية كما يزعمون. الإبن عمره 16-17 سنة، البنت عمره 17 سنة، تخرج أمام والدها لتصاحب صديقها، ولو أن والدها اعترض عليها لاشتكته ثم سجن. هكذا تفككت الأسر عندهم، لم توجد منظومة أسرية ولا غير أسرية ولا واقع اجتماعي، ولا عم ولا خال ولا أقارب ولا شيء، لا كرم ولا غيره. طيب تعال إلى واقع المسلمين. الإسلام بنى المجتمع بناء نسيج كخلية عسل، كخلية نحل، رائع جدا. وأعطيك مثال، بنى الإسلام المجتمع على نظام أسر كما تبني الدول جيوشها. قائد الدولة يبني جيش ويضع في الجيش ماذا؟ ألوية، وتحت الألوية كتائب، وتحت الكتائب سرايا. الإسلام ماذا بنى؟ بنى نظام المجتمع على أساس السرايا، اللي هي ما هي؟ ما هي السرية؟ هي الأسرة، العائلة. خلينا نسميها سرية حتى يتضح المثال. طيب من يحق له يبني سرية؟ كل مسلم بالغ يحق له أن يبني سرية. طيب كيف أبني سرية؟ مطلوب منك أن تبحث عن نائبة، اللي هي من؟ الزوجة. إذا قائد السرية الزوج، النائبة الزوجة. طيب كيف أختار هذه النائبة؟ عشوائيا؟ لا، مواصفات، حتى تبنى السرايا الإسلامية على أساس دقيق. مواصفات الزوجة: اظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: دينها، مالها، جمالها، حسبها. اظفر بذات الدين. إذن تريد تبني سرية في الإسلام اللي هي ماذا قلنا؟ السرية هي الأسرة، أولا الزوجة تأخذها على مبدأ دين وإيمان. طيب أخذ الزوجة، ماذا بعد ذلك؟ نظم الإسلام تنظيم دقيق علاقة الزوج بالزوجة، جعل الأمر لمن؟ للزوج. الرجال قوامون على النساء. الغرب لا، الزوجة تسوي اللي بدها والزوج يسوي بده. طيب هل تقاد سفينة بربانين؟ ما تقاد. الرجال قوامون على النساء. طيب الرجل هو الذي يقوم على المرأة، المرأة يجب عليها أن تطيع من؟ الزوج، لأنه أمير السرية. وإذا أطاعت المرأة زوجها وحصنت فرجها وصلت خمسها دخلت جنة ربها. إذن حفز الإسلام المرأة على ماذا؟ على أن تطيع الزوج. بالمقابل الإسلام حافظ حق الزوجة. أنت أيها الزوج حتى تكون من أهل الإسلام الأخيار أحسن إلى هذه النائبة، نائبة أمير السرية اللي هي ماذا؟ الزوجة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب إذن الآن بنينا سرية من اثنين اللي هو زوج وزوجة، الأمير هو الرجل. طيب بعدين بدأت تتكون السرية بماذا؟ الأطفال الإنجاب. إذن بناء جيش. أمر الإسلام بتكثير السرية، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. حظ الإسلام على إكثار ماذا؟ الإنجاب. تكونت السرية، أصبح عندنا زوج وزوجة، الزوج سميناها أمير السرية، الزوجة النائبة، وعندنا أولاد. هؤلاء الأولاد هم أفراد السرية، لهم واجب وعليهم واجب. واجب، الواجب عليهم السمع والطاعة لمن؟ لأمير السرية اللي هو من؟ الأب الزوج، ولنائبته التي هي من؟ الزوجة. انظر هذه السرية ما أجملها، هذه الأسرة ما أجملها. طيب الزوج هذا اللي سميناه أمير السرية يطيعه الأبناء، ومو بس يطيعوه، يجب أن لا يقول له أوف، طاعة صادقة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم الأب بالمقابل يجب عليه أن يربي هؤلاء تربية إسلامية صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول في حديث آخر ما من راع يسترعيه الله في رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. إذن الأب الآن عنده بنت وعنده ولد، يربي البنت على الصلاة والطاعة والصيام، يربي الولد على الطاعة والصلاة والصيام والصدقة والجهاد. خرجت لنا سرية إسلامية رائعة كونها الأب وصنعها الأطفال، وخرج عندنا بيئة مجتمعية رائعة. هذا الكلام ما يملكه الغرب أبدا ولا يعرفونه. لذلك فقط تفكك النسيج الإسلامي وهذه السرايا فسد المجتمع. الغرب يصدمون هذا النسيج، يحاولون أن يفسد. فقط رأيت أي مجتمع ممزق اجتماعيا سترى فيه الفساد، الخمور، الفجور، السفور، كل المعاصي، كل شيء مستبار. وفقط اجتمع هذا النسيج وحافظنا على هذه السرايا الأسر، رأيت الإسلام والأخلاق والعادات والكرم. لذلك طيب الإسلام صنع السرية، الوالد والزوجة والأطفال، الأب يجب أن يحسن الأم، الأم يجب أن تطيع الأب، الأبناء يجب أن يطيعوا الأم والأب. ثم سعى الإسلام إلى عدم تفكك هذه إيش؟ الخلية أو السرية. كره الإسلام الطلاق، أبغض الحلال إلى الله إيش؟ الطلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته. يعني المرأة لابد تحصل، ما تجد مرأة كاملة، إن أحسببت منها خلقا ستكره آخر، وإن كرهت آخر ستحب آخر. كل زوج ينظر الآن إلى زوجته، يأتي بقلم ورقة، جميلة بنسبة كذا لكنها خدومة، لكنها خلوقة، لكنها مصلية، ستحسن تربية أبنائي، يكتب له 40-50 رقم حسنة. السلبيات ممكن أنها أخلاقها صعبة، ممكن عندها عدم الاهتمام بمظهرها، ممكن كذا. ينظر الزوج إلى الحسنات يجدها أكثر من ماذا؟ سيئة. يحافظ على هذا المجتمع أبغض الحياة إلى الطلاق. حصن أيضا الإسلام ماذا؟ هذه السرية، أولا كره الطلاق، ثانيا إيش؟ حرم تحريم وجرم تجريم على النساء، مجتمع النساء أن تفسد المرأة صاحبتها على إيش؟ زوجها. تجلس بعض النساء مع صاحبتها وتقول إيش؟ والله أنا زوجي يعطيني كذا ويعطيني، حتى تكذب، بعضهن تكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزر. فهذه المرأة، أنت زوجك كذا، ليه تشبع الكذا؟ أنت لا تقبلين منه كذا، خليك شديدة مع زوجك، تحرضها على زوجها. الظن هذا الأمر سهل، هذا عظيم وخطير في الإسلام ومعصية كبيرة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني إيش؟ حرض. حديث رواه أبو هريرة وصححه الألباني. فلتحذر النساء، إذا شفت امرأة بينه وبين زوجها سوء تفاهم اسعي إلى رأب الصدع، أما إذا سأيت لشق الصدع أنت وقعت في منكر عظيم في الإسلام. انظر جمال الإسلام. حرم الإسلام على الزوج أن يتخذ علاقات مع فلانة وفلانة، لأن هذا يهدم إيش؟ يهدم هذا النسيج الاجتماعي. طيب انظر إلى جمال، سنكمل فقط، سننظر في جانب الأسري، لم ندخل في جانب القضاء، جانب السرقات، جانب جوانب كثيرة ندخل فيها، فقط سأركز على هذا الجانب لنرى جمال الإسلام. فليت قومي يعلمون. طيب هذا النسيج الاجتماعي حافظ الإسلام عليه، خلق الإسلام أسرة أو سرية بأب، ثم شرع الإسلام صلة إيش؟ الرحم. هذه السرية يجب أن تتواصل مع السرايا الأخرى اللي هم من؟ العم، الخال، ابن الخال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، ولا ينظر الله إلى قاطع الرحم، ولا يدخل الجنة قاطع الرحم. إذن سرية، أنا عبد الله الحسني شكلت سرية، زوجة وأبناء وأطفال، ربيتهم، يجب علي أن أتواصل مع عمي، مع خالي، مع فلان فلان. إذن مجموعة خلايا مترابطة، شكل الإسلام إيش؟ مجتمع رائع، متعاون، متكاتف. حظ الإسلام على التعاون. جارك سرية بجارك سرية أخرى، لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائعا. رابط السرايا. بعد ذلك هنالك عصا بل خنجر يطعن في النظام الإسلامي. ما هو؟ الأفراد الذين ينشؤون خارج نظام السرايا. الإسلام أراد أن يقطع هذه الظاهرة، لأن الإبن فقط صار له أب وأم، سيكون ربى تربية من الوالدين ومتواصل مع الأعمام والأخوال، إذن صار جزء من نسيج. لكن ابن ليس له أب ولا أم، ماذا تنتظر؟ قد يكون هذا سبب للسرقات وفساد المجتمع وأوان. لذلك حرم الإسلام ماذا؟ الزنا، وجعل الزنا جريمة من أكبر الجرائم في الإسلام. والذين لا يقتلون نفسا لتحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون نفسا لتحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. حرم الزنا، وجعل عقوبة الزاني إذا كان بكرا 8 جلدة، وإذا كان 100 جلدة إذا زنى، وإذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت. ليش؟ حتى لا ينشأ في المجتمع أفراد خارج نظام إيش؟ السرايا. إذا انتشر الزنا في مجتمع، ولد أولاد لا أب لهم ولا أم، من مسؤول عن هؤلاء؟ طيب قد يوجد أولاد ولدوا بنظام الأسر لكن مات أبوه ومات أمه. حرص الإسلام على إيش؟ كفالة هؤلاء الأيتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، حتى لا ينشأ هؤلاء من دون آباء وأمهات. حرم الإسلام الزنا حتى لا ينشأ أفراد خارج النسيج ونظام السرايا، وحرم كل مقدمات الزنا، أي شيء يسبب الوصول للزنا حرمه. انظر أولا إلى الاختلاط. كثير من المجتمعات العربية والإسلامية تعودوا على الاختلاط في المدارس في البيوت. البنت تلبس الحجاب ولا تتكلم مع الأجنبي، لكن ابن عمها تظن أنه إيش شيء طبيعي، هذا ابن عمي، أو أخو زوجها تقول هذا أخو زوجي، أو بعضهم حتى من جيرانها تقول هذا ولد جيراننا تربينا سوا. هذا الكلام حرام وخطير في الإسلام. ابن عمك أجنبي مثله مثل الغريب، ما في فرق. زوجك عمك خالك المحارم، ما عداهم هؤلاء لا يجوز تجلسين معهم، ولا يجوز تضحكين معهم، ولا يجوز تكشفين وش أمامهم. هل تعاملون مثل تعامل غريب؟ هكذا النظام الإسلامي. ليش؟ لأن ابن العم يجوز له أن يتزوج بنت عمه، أما العم لا يجوز. لذلك ابن العم ابن الخال فلان فلان الأقارب هؤلاء أجانب، الاختلاط داخل البيوت مصيبة يسبب بلاء كثير. لذلك جاءت امرأة قالت يا رسول الله تحرمت علي الاختلاط، أرأيت الحمو من الحمو أخو الزوج، يعني زوج أختي لها زوج أخوها قريب مني. قال مسلم الحمو إيش الموت، الحمو القريب. قال الحمو الموت صلى الله عليه وسلم، حتى يبين الاختلاط في الأقارب مصيبة كما قال مسلم. ثم أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الاختلاط في المدارس في غيرها، أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرج، ولا تبرجنا، هذا نداء للأخوات، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. المرأة يوم تخرج متزينة متعطرة ينظر الشاب إليها يضعف إيمانه، يلقي لها كلمة أو سلام أو ابتسامة، ثم يتواصل مع مرة أخرى، ثم رقم، ثم بعد الرقم لقاء، ثم بعد اللقاء سهرة، ثم بعد السهرة خلوة، ثم يصل إلى الحرام إلى الجريمة، والإنسان ضعيف. وكم ملأت المحاكم من جرائم الزنا وغيرها سبب التساهل في التبرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء المسلمات، قال صنفان من أهل النار، من أهل النار نساء كاسيات عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ يعني هي كاسية رأسها لكن معرية بنطالها، لابسة لبس ضيق، كاسيات لباس فاضح. كاسيات هي القنا لابسة لكن بالنهاية الجسم بين. كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، يضعن فوق رؤوسهن شعر ويجمعنه حتى يبين للبعيد أنه في شعر طويل للفت النظر. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، يا الله لا يدخلن الجنة، انتهى. أمر محسن والله. لما تأمل تنزل للسوق تشوف النساء تقرأ الحديث، يا الله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة يوجد بمسيرة كذا وكذا. يا الله لا أجل لبس فقط يا أختي، بدك يقول عنك إن منظرك جميل ولا لبسك حلو، لا تدخلين الجنة ولا يجدن ريحها. انظر الإسلام، ليش الإسلام حرم التبرج؟ حماية للمرأة. حرم على الرجل أيضا أن ينظر إلى المرأة. قل للمؤمنات يغضن أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم. النظرة الأولى لك والنظرة الثانية ليست لك. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم على المرأة أن تخرج متعطرة، أي شيء يبدي زينتها جمالها يلفت النظر إليها حرم الإسلام. إذن حرم الإسلام الاختلاط، حرم الإسلام ماذا؟ التبرج. كل هذا حتى لا يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الزنا لا قدر الله، حتى لا ينخرق المجتمع الإسلامي. إذن هذه صورة مختصرة لجمال الإسلام. هذه الأسر في نهاية الأمر لها ماذا؟ أمير، كل سرية لها أمير، وهذا الأمير فوقه ماذا؟ أمير اللي هو حاكم المسلمين. هذا هو النسيج الاجتماعي الإسلامي، هذا النسيج الذي انبهر الغرب منه وسعوا أن يفتتوه. كيف سعوا أن يفتتوه؟ عن طريق المسلسلات، عن طريق الأفلام. والله المرأة تنظر للمسلسل جميل لتنظر إلى أساس أنه تسلاية، واقع الأمر ليس تسلاية. هذا المسلسل يغرس مبادئ في قلب الفتاة وقلب الفتاة، أن والله إذا زوجك المسلسل تأتي امرأة ورجل على أساس أنهم أزواج، يأتي الزوج يقول كلمة، تطلع من البيت وتروح البيت أهلها تقول ما بدي أرجع وكذا. البنت أو الولد يأخذ هذا الأمر على أساس بريء أنه والله مسلسل، وهم يدخلون أحسنت يدخلون العادات الاجتماعية الأوروبية ليخرقوا المجتمع الإسلامي عن طريق هذه المسلسلات التي هي السهام. لذلك ولذلك هذا من أشد ما يفسد المجتمعات المسلسلات والأفلام. فالله الله يا شباب الإسلام، يا أيها الجيل الإسلامي الرائع، لا يفسدنكم أعداء الدين. إذن هذه رسالة وإجابة على سؤالك إلى المنبهرين بالغرب، هذا نسيجنا الإسلامي، هذا مجتمعنا الإسلامي، فأرونا مجتمعاتهم وأرونا نسيجهم وأرونا تفككهم، وانظروا إلى جمال الإسلام وأخلاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا من السابقين الخيرات. جزاك الله. اللهم آمين وإياك. دكتور عبد الله المحيثني، إلى أي فصيل ينتمي؟ بكل مصداقية. هذا السؤال طرح عليه كثيرا كما تعلم، وقد أجبته كثيرا، ولكن لا مانع أن أجيب مرة ومرتين وثلاث بالزل عند رغبتك. ذكرت في أكثر مرة أنني لا أنتمي لأي فصيل في الساحة الشامية، لا إلى جبهة النصرة ولا إلى أحرار الشام ولا إلى جند الأقصى ولا إلى جناد الشام ولا غيره. قد جئت منذ أن جئت وإلى اليوم لم أبايع فصيلا، والسبب أنني جعلت لي مشروعا في أرض الشام هو الدعوة إلى الله وجمع كلمة الفصائل، والذي يريد أن يجمع الكلمة لابد أن يكون خارج الفصائل حتى ماذا؟ نعم يحاول أن يقرب، لأن لو كنت في فصيل معين أحسن، لو كنت في فصيل ثم ذهب فصيل آخر قلت تعالي اجتمعي يقول سيدعون إلى فصيله، لكن لما تكون مستقل عن الفصائل وتدعوهم. أيضا ذكرت كثيرا لي فصيل واحد هم أصحاب المخيمات، هم المستضعفون، هم المشردون، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني ممن ينصرونهم ويساعدون بما يستطيعون بالكلمة، بالإغاثة، بالنصرة، بالجهاد في سبيل الله. هذا الجواب على سؤالك. جزاك الله كل خير. آمين وياك. فرضية الجهاد. الجهاد في الشام فرض عين، أفتى بذلك 40 طالب علم في أرض الشام عبر رابطة أهل العلم في الشام، أن الجهاد الشامي اليوم فرض عين على كل مسلم، والسوريون في حقهم أولى وآكد. والذي يخرج اليوم من شباب الإسلام إلى خارج أرض الشام ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلام والعافية. مئات الرسائل، الكل يسأل عن صحة الدكتور عبد الله المحيسن، أيضا مئات الرسائل لنطرح قضايا كثيرة في هذا البرنامج، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على أن نوصل ما نستطيع من الصوت وما نستطيع من كلمة ونصح وتوجيه عبر هذا البرنامج. كيف هي الإصابة؟ أما الإصابة الحمد لله كما ترى أصبحت اليد أحسن، وإن شاء الله عما قريب بإذن الله التدريب على السلاح. نتدرب عليه قريب إن شاء الله، ونشارك مع أبطالنا المجاهدين بإذن الله بأيدينا نقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى، ونحرض ونشارك بما نستطيع بإذن رب العالمين. ونطلب من إخواننا لا ينسون من دعائهم جزاهم الله عنا خير، وأن لا ينسوا أخينا أبي مؤيد الذي كان معي في الإصابة وما زال في غيبوبته ويحتاج الدعاء من إخواننا. رب دعوة صادقة يعني من رجل كبير شاهدنا الآن، أو امرأة أو رجل من الصالحين، يعني تكون سبب في شفائه وجميع جرح المسلمين، جميع جرح المسلمين لا ننساهم من دعائنا. فالدعوات الصادقات تخترق السماوات لتصعد إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير، نتمنى لك الصحة بارك الله والعودة القريبة إلى ساحات الجهاد بإذن الله رب العالمين. حياكم الله، حياكم الله، جزاك الله خير. حياكم مشاهدينا الكرام، في الختام قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله